شيخ سعد حفظكم الله، لعلنا نطرح عليكم في بداية هذه الحلقة هذا السؤال الذي يقول: نرى هناك كثيرا ممن يتقاعس عن الصلاة بحيث لا يحاول إدراكها من بدايتها، وإنما دائما نجده يقضي ربما ركعتين أو ركعتين، أو بعضهم ربما يصلي في البيت. لو كان هناك حديث عن أهمية التبكير والمبادرة إلى الصلوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصلاة هي عمود دين الإسلام، وهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هي الصلة بين العبد وربه، ولذلك فينبغي أن يحرص المسلم على إقامة هذه العبادة كما أمره ربه جل وعلا، وأن يرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة، فإن الاهتمام بها هو الذي يكون من آثاره أنه يؤديها كما أمره الله تعالى مع الجماعة في المسجد. الذي يحافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد هذا رجل مستوى الاهتمام بهذه العبادة عنده كبير، لكن الذي تفوته الصلاة أو يتأخر عنها، أو تارة يصلي وتارة لا يصلي، أو يصليها بعد خروج وقتها، هذا يدل على أن اهتمامه بهذه العبادة اهتمام ضعيف. ولذلك قال ربنا عز وجل: وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. فهي كبيرة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين اهتموا بها، والذين جعلوا هذه العبادة نصب أعينهم. فهي ليست بكبيرة، بل هي خفيفة عليهم، سهلة بل محببة، يتعبدون ويتلذذون بهذا النوع من التعبد. فعلى المسلم أن يرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة العظيمة، والرجل يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة مع جماعة المسلمين في المسجد، ولا يحل له أن يتخلف عنها. قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فلو كانت صلاة الجماعة غير واجبة ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه سيقول له: صل في بيتك. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، وإنما قال: فأجب. وجاء في بعض الروايات: فإني لا أجد لك رخصة. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. والذي لا يصلي مع الجماعة في المسجد بغير عذر يكون مقصرا في أداء هذا الواجب. أما الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فإنه يكون آثما بهذا التأخير، ويدخل في قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يؤخرونها عن وقتها. فالذي لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس يكون قد أخرها عن وقتها، ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ودخل في هذا الوصف الساهين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمطلوب أن يحرص الرجل على أن يقيم هذه العبادة مع جماعة المسلمين في المسجد، والمرأة يجب عليها أن تؤدي هذه العبادة في وقتها المحدد شرعا. فلا يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس مثلا، أو تؤخر صلاة المغرب حتى يدخل وقت صلاة العشاء، بل الواجب على المرأة أن تؤدي الصلاة في وقتها كما أمرها الله عز وجل بذلك. وأما الذين يصلون في المسجد لكنهم يتأخرون، فهؤلاء لا يأثمون، لكنهم فوتوا على أنفسهم فضيلة التبكير. وإلا إذا أدرك المسلم ركعة من الصلاة يكون قد أدرك الجماعة ويكون أيضا قد نال 27 درجة، لأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري ومسلم. لكنه قد فوت على نفسه فضيلة التبكير، فإن التبكير سنة مؤكدة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لو يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه. فالتبكير سنة، فينبغي أن يحرص المسلم على أن يذهب للمسجد مبكرا، لكن لو أدرك ركعة واحدة من الصلاة يكون قد أدرك الجماعة. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. معنا من الخبر أبو محمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أنت الشيخ الفاضل. الله يمسيك بالنور. مساك الله بالخير والعافية. وياك يا أخي، عندي سؤال الله يطول عمرك. تفضل. الشيخ معي؟ نعم نعم. الله يجزاك خير. يطول عمر، أنا أصرف زكاة سنويا، زكاة جيدة الحمد لله. وولدي شغالا عليها، وولدي عاطل، لا عنده عمل ولا سيارة ولا حرمة ولا وجد له وظيفة حتى. فهل يجوز لي أعطيه منها مع العلم أنها من العاملين عليها؟ طيب، عليه ديون؟ لا ما عليه ديون يا شيخ، بس رجال بقية ما عنده شيء. طيب عندك سؤال ثاني محمد؟ يا سلام، الله يحفظك يا شيخ. تفضل يا شيخ. الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا للآباء والأمهات وإن علوا، ولا للأبناء والبنات وإن نزلوا، لأن هؤلاء إذا احتاجوا فيجب على المسلم أن ينفق عليهم من حر ماله وليس من زكاته. الزكاة أوساخ المال، فلا يعطي أباه أو أمه من الزكاة، ولا يعطي ابنه أو ابنته من الزكاة، وإنما يعطيه من حر ماله. يجب عليه شرعا أن ينفق عليه من حر ماله، إلا إذا كان عليه دين فيجوز أن يسدد هذا الدين عنه من الزكاة. فلو كان على الابن دين حال وهو عاجز عن سداده، يجوز لأبيه أن يسدد عنه الدين، أو هكذا يجوز لأمه. أو كان على أبيه دين أو على أمه دين، يجوز أن يسدد هذا الدين ما دام أن هذا الدين حال وهو عاجز عن سداده. وذلك لأن الدين لا يطالب، لأن الدين إذا كان على الابن لا يطالب به الأب شرعا، وهكذا لو كان على الأب لا يطالب به الابن شرعا، فجاز أن يسدد عنه الدين من الزكاة. أما غير الدين فيما يتعلق بالنفقات ونحوها، فهذه لا يعطى الابن من الزكاة، وإنما يجب على الأب أن ينفق عليه من حر ماله. ففي سؤال الأخ الكريم يقول إن ابنه يعني فقير وليس عنده عمل، فنقول يجب عليك أن تنفق عليه حتى يجد وظيفة، حتى يجد عملا. أنت شرعا مطلوب منك أن تنفق عليه وأن تسد حاجته من حر مالك وليس من الزكاة. وأما قول الأخ الكريم إنه من العاملين عليها، فهذا غير صحيح، لأن العاملين عليها هم الذين يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكوات من أرباب الأموال، مثل الذين تبعثهم الدولة أيدها الله لجباية الزكاة من أرباب المواشي، هؤلاء هم العاملون عليها. أما ابنك فهذا وكيل وليس من العاملين عليها، هو وكيل عنك في إخراج الزكاة، فيجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك وأن تسد حاجته من حر مالك وليس من الزكاة. نعم بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. معنا من الرياض حصة. هلا حصة، تفضلي. أنا حابة أسأل الشيخ عن البرنامج عندنا في العمل اسمه برنامج الادخار. فكرة البرنامج إنه يأخذون من راتبي الاقتصاد 10% لمدة بعد خمس سنوات، المبلغ المختص هذا يجيني بالضبط مثله، لنفترض أني خلال خمس سنوات جمعت 50,000، بعد الخمس سنوات خلاص انتهت مدة البرنامج أخذ 50,000 ثانية، فبالمجمل أكون أخذت كم؟ أخذت 100، 50 مني و50 منه. حاسة بس أتأكد من حكم البرنامج، هل هو يعتبر ربع ولا لا؟ واضح شيء؟ نعم تفضل. مثل هذه الأسئلة عن برامج الادخار، أولا هي تتعلق بعدد كبير من الناس، ثانيا تتعلق ببرنامج وبنظام له قواعده وله لوائحه. ولا نستطيع أن نجيب عن مثل هذه الأسئلة ومثل هذا السؤال المجتزأ، لأن مثل هذه البرامج تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تصور وتحتاج إلى معرفة لتفاصيل هذا البرنامج. ولذلك أقول أخت الكريمة لعلك تبعثين السؤال مفصلا ومرفقا به التعريف بالبرنامج إلى اللجنة الدائمة للإفتاء في دار الإفتاء. اللجنة الدائمة للإفتاء تستقبل استفتاءات الناس، فيمكن أن تبعثوا لهم أنت وزميلاتك باستفتاء عن حكم هذا البرنامج، ويرفق معه تعريف بهذا البرنامج، واللجنة سوف تدرس هذا البرنامج وتعطيكم الجواب مكتوبا عن الاستفتاء. نعم أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معلم الرياضة أيضا أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد الله يجزاك الجنة. حياكم الله. نعم استفسار الله يعافيك. واحد تفضل. في نظام مدفوعات اسمه تابي وتمارا، يقوم بتجزيء المبلغ الى 3 دفعات او 4 دفعات بدون زيادة، لكن اذا تأخرت يحسب عليك رسوم. ايضا تابي هذه عندهم تطبيق، اذا دخلت تطبيقهم تلقى بعض العروض تخفيض 30-40% بحيث تشتري عن طريقهم. حكم التعامل بهذه المعاملات التجارية؟ تفضل. نعم، هذه الشركات طلعت على طريقة تعاملها. الإشكال الوحيد عندهم هو في شرط غرامة التأخير، فإذا تأخر المدين عن السداد يحسبون عليه غرامة تأخير ويذكرون أنهم يدفعونها في وجوه البر. واحتساب غرامة التأخير على المدين ودفع ذلك في وجوه البر محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والقول الراجح أنه شرط غير صحيح وأنه لا يجوز، وذلك لأن المدين إذا حل الدين عليه لا يجوز أن تحسب عليه زيادة ولا أن يحسب عليه غرامة تأخير، لأن هذا هو الربا، هو ربا الجاهلية الذي نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذي نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا هو الربا أضعافا مضاعفة، هو هذا. كانوا إذا حل الدين على المدين أتى الداعي للمدين وقال له: إما أن تقضي وإما أن تربي. وهكذا أيضا هذه الشركات تأتي للمدين وتقول: إما أن تسدد في الوقت المحدد أو نحسب عليك زيادة. أما كونهم يصرفونها في وجوه البر فهذا لا يبيح أخذ الزيادة من المدين، بل المدين إن كان معسرا وجب إنظاره، وإن كان موسرا أجبر على السداد. أما أخذ هذه الزيادة منه ودعوى صرفها في وجوه البر فالقول الراجح أن هذا لا يجوز. نعم أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أيضا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل الشيخ، أنا كان حصل عندي عملية نقص احتيال وانسحب المبلغ كامل من عندي من البنك، وكان عندي مبلغ للصدقة من قريبي حطوا عندي الصدقة، فهل أغرم هذا المبلغ أرجع له؟ تفضل. نعم، هذا المبلغ الذي كان لديك هل تأخرت في إخراجه؟ لا، أنا هو قال لا ما تأخرت في إخراجه ولا شيء، هو كان أعطاني إياه وعلى أساس أني بكل ما شفت أحد محتاج أعطيه. كم بقى عندكم اليوم؟ لا عندي، هو ما أعطيني إياه لمدة سنة، يقول لي خلال هذه السنة تصدقي فيه، خلال هذه السنة كل سنة يعطيني مبلغ، يقول خلال هذه السنة تصدقي فيه. يعني هو صدقة وليس زكاة؟ إيه صدقة. نعم، ما دام صدقة فلا يلزمك أن تغرمي هذا المبلغ، إنما يعني الكلام فيما لو كان زكاة، أما لو كان صدقة فأما كونه صدقة فلا يلزمك أن تغرمي هذا المبلغ، وذلك لأن الصدقة هي صدقة تطوع، وهو قد أراد بذلك تقرب إلى الله عز وجل، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، ثم قال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، ثم قال: أتصدقن بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال: اللهم على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فهذا الأخ الكريم الذي أعطاك هذه الصدقة هو على أجره وثوابه على هذه الصدقة إن شاء الله تعالى، وأما أنت فهذا قد حصل بغير اختيارك ولا يلزمك أن تغرمي هذه الصدقة. نعم. أحسن عليكم شيخ، بارك الله فيكم، شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من الدمام الأخ محمد. محمد من الدمام، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخنا. تفضل شيخ، اسمك. الشيخ، أنا عندي سند مشاركة في مساهمة عقارية في أرض. الأرض هذه تم بيعها وتحقيق أرباح معينة بقيمة 40%، وبتصرف إن شاء الله بعد سنة. هل يجوز بيع السند هذا لأي شخص الآن بأقل من نسبة هذه ويكره هو ينتظر يصرفها بعدين؟ نعم. تفضل. نعم، هذا السند هو عبارة عن وثيقة لمبلغ سيحصل بعد سنة، فلا يمثل نقدا وإنما يمثل وثيقة لاستحقاق مالي بعد مدة معينة. لا يجوز بيع هذا السند بأقل منه، لأن هذا يفضي إلى الربا، فهذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. أيضا كذلك معنا من الخبر الأخ معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ، عندي سؤال يتعلق في رمضان. نعم، تفضل. الوالدة الله يعطيها العافية في رمضان أخواني الصغار تعبوها من كثر أن كل واحد يبقى أكل غير صنف مختلف من الأكل يعني، فهي في لحظة غضب وقالت ما تخلص رمضان، هل عليها إثم أو تخاف من زوال النعمة في هذه اللحظة، هل عليها شيء؟ تفضل. ليس عليها شيء، لأنها قصدت بذلك التخلص من أذية هؤلاء الأطفال، ولم تقصد بذلك أنها لا تريد هذا الشهر الفاضل ولا تريد موسم الخير، إنما أرادت يعني أن هذه الأذية تحصل لها في هذا الوقت، فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لكن مستقبلا ينبغي أن تجتنب مثل هذه الألفاظ وأن تدعو لهم بالهداية والصلاح. نعم، شكرا لكم على ذلك، العافية، أحسنكم شيخنا. أيضا هذا السؤال في تويتر شيخ، يقول أحيانا يكون الشخص مزكوم وإذا توضأ لا يستطيع أن يستنشق بالشكل المطلوب، لا يستطيع أن يبالغ في الاستنشاق، وإنما يعني يبلغ الماء بداية من خريف فقط، فيقول هل وضوئي بهذا الشكل صحيح؟ نعم، الوضوء صحيح، لأنك أتيت بالقدر الواجب في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق هي من سنن الوضوء وليست من واجباته، ويكفي أن يصل الماء إلى طرف الأنف، فهذا يحقق القدر الواجب في الاستنشاق. نعم، أحسن لكم. أيضا المفجر عبر تويتر تقول أن ولدها يرغب في تخصص، وهذا التخصص يوجد في منطقة ثانية غير منطقتهم، وهو مريض، فطلبت منه أن يترك هذا التخصص برضاه ويكمل الجامعة قريبا مني عشان صحته، فهل علي إثم في ذلك؟ ما دام أن هذا برضاه ليس عليك إثم، لأنك تبحثين عن مصلحته وترشدينه لما ترين أن فيه المصلحة، وقد رضي بذلك فلا بأس بهذا. نعم، بارك الله. معنا عبد الرحمن الخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. حبيت أسأل الشيخ، أنا مولي في الخارج لكن أهلي في جدة، الوالدة في جدة، فلو بروح جدة هل لي أني أدخل الصلاة أدخل الجماعة؟ تفضل. من كان له أكثر من إقامة، إقامة في بلد وإقامة في بلد آخر أو إقامة أهله في بلد آخر، فهذا لا يعتبر مسافرا، إنما هو مسافر في الطريق إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا. وأما اعتباره مسافرا لا يعتبر، لذلك هو يعتبر بيت أهله، بيت والده، يعتبره بيتا له، ويدعو الناس إليه ويتبسط فيه، فهو في العرف لا يعتبر مسافرا. والأصل في الإنسان الإقامة وليست السفر، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. ولهذا لو أن هذا الرجل في بيت أبيه أفطر في نهار رمضان لأنكر عليه الناس ولم يعذروه إذا قال إنه مسافر، ولم يقبل منه الاعتذار وهو في بيت أبيه. ثم أيضا إذا لم يترخص برخص السفر فصلاته صحيحة عند جميع العلماء، لكنه إذا قصر الصلاة وهو في بيت أبيه فصلاته غير صحيحة عند كثير من أهل العلم. وفقهاء الحنابلة قد نصوا على أن من كان له في بلد آخر، من كان له في بلد آخر أهل أو ماشية أو ملك، أنه لا يترخص برخص السفر. وعلى هذا أقول لأخي الكريم، أنت صاحب إقامتين، إقامة في الخارج وهي إقامتك الأصلية، وإقامة أخرى إقامة أهلك في جدة، فلا تترخص في رخص السفر في البلدين، وإنما في الطريق فقط. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أبو عبد العزيز معنا؟ نعم معك، موجود. يتفضل يا فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بخصوص الآن فيه مشروع الحكومي المياه المعالجة تبخر المزارع، وهي مياه لا لون لها ولا ريح، يعني هي أصلا مياه صرف صحي، وما أدري عن حكم طهارتها أو لم تلف ثياب أو ما نريد الحكم الشرعي في استخدام المياه هذه، هي تستخدم للزراعة فقط، ما أدري عن إذا لمسناها أو أصابت الثياب أو شيء، حكم طهارتها. تفضل. هذه المياه مياه من قسم الطهور، يجوز التوضؤ بها وليست نجسة، لأنه ليس للنجاسة أثر فيها، لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. وهذا الموضوع قد درسته هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، وأصدرت قرارا بأن هذه المياه أنها مياه طهورة، أنها مياه طاهرة يجوز التوضؤ منها، وأن النجاسة كانت وصفا طارئا عليها، ثم أزيلت هذه النجاسة بالتعقيم وبالمعالجة، فلم يعد للنجاسة أثر على هذه المياه. وعلى ذلك فهذه المياه لا بأس باستخدامها ولا بأس بالوضوء منها، ما دام أنه لا يوجد أثر للنجاسة فيها، لا من لون ولا طعم ولا رائحة. نعم، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي ورد عبر تويتر شيخنا الجوري، تقول: هل أفضل الصدقة سواء في رمضان أو في غيره أن يتصدق الإنسان بالمال الذي يريد أن يتصدق به في يوم واحد في أول الشهر مثلا، أو يقسمه فيكون بشكل يومي مع الاعتبار أنه لا يعرف محتاجا بعينه وإنما يتصدق الجمعيات وغيرها؟ الأفضل هو سد حاجة الفقير سواء كانت في يوم بعينه أو في عدة أيام. كلما تلمس المتصدق من هو أشد حاجة كان ذلك أعظم لأجره، كما قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فأفضل ما تكون الصدقة على الأشد فقرا وحاجة. لكن الأخت الكريمة تقول أنها لا تعرف فقراء معينين وتريد أن تتصدق، الأفضل في مثل هذه الحال أن توزع الصدقة على الأيام حتى تنال دعوة الملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا وزعت هذه الصدقة على عدة أيام يرجى بذلك أن تنال دعوة الملك لها بالخلف، فيكون هذا أفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.